أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والقوة العقلية أقوى من القوى الحسية ومدركاتها أقوى. تتذكر الإخوة، قلنا بأنه لا بد أن يقع الحديث في مقامين. المقام الأول من البحث أنه في هذه النشأة هل اللذائذ تختص بالحسية أو تنقسم إلى لذائذ حسية ولذائذ ماذا؟ عقلية. المقام الثاني من البحث أنه بعد أن ثبت أن لذائذ الإنسان تنقسم إلى حسية وإلى عقلية، فأيهما أقوى وأشد وأكثر وأدوم ونحو ذلك. فيما يتعلق بالمقام الأول من البحث انتهى الكلام فيه. أما فيما يتعلق بالمقام الثاني من البحث، قلنا لابد أن نحلل أن اللذة بماذا تتحقق. ذكرنا بأن اللذة تتحقق من خلال هذه العناصر الثلاثة الأصلية: أولا المدرك، ثانيا الإدراك، ثالثا ماذا؟ المدرك. فكلما كان المدرك أقوى والإدراك أشد والمدرك أعلى، بطبيعة الحال أن اللذة تكون ماذا؟ أتم. وحيث ثبت أن المدرك العقلي أقوى المدركات فيما سبق في بحث النفس، وهنا أيضا إشارة أشرنا إليه، أن القوى الحسية تدرك، أما القوى العقلية ماذا؟ إدراكها أشد. هذا أولا. وثانيا أن الإدراك إذا كان أقوى، كما لو كان إدراكا للشيء بحقيقته لا إدراك الشيء بظواهره وأعراضه، لأن العقل يدرك الأشياء بذواتها بكنهها، أما الحواس تدرك الأشياء بكنهها لو بأعراضها، لأنه نحن لا يوجد عندنا إدراك أو حس يدرك الجوهر، إنما نثبت الجوهر بالدليل العقلي، وإلا الذي ندركه من خلال الحواس وماذا؟ هو كم الأشياء، طول الأشياء، نعومة الأشياء، خشونة الأشياء ونحو ذلك. آية 2: وإذا كان المدرك أمر مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، يعني أقوى الموجودات، فبطبيعة الحال أن مثل ذلك الإدراك سوف يكون أتام. هسه الآن يدخل في بيان هذه النقاط التي أشرنا إليها، وهو أن الإدراك العقلي، أن القوى العقلية مدركاتها أقوى، مدركاتها أشد، مدركاتها أكثر، مدركاتها أدوم، وهكذا. لذا هذا المعنى الإخوة اللي يردون راجعوا أشار إليه الحكيم الطوسي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثالث من الإشارات، هناك في صفحة 347 من الجزء الثالث، يقول: ثم إذا قايسنا بين اللذتين، أعني العقلية والحيوانية، من حيث الكمية ومن حيث الكيفية، وجدنا العقلية أقوى كيفية وأكثر ماذا؟ كمية. أما الأول أن العقل، أن القوى العقلية أقوى كيفية، فلأن العقل يصل إلى كنه المعقول، يدرك حقيقة الأشياء، أما بخلاف الحس فإنه يصل إلى كنهه أو إلى عوارضه وأعراضه. قال: فيعقل حقيقته المكتنفة تلك الحقيقة بعوارضها كما هي، والحس لا يدرك إلا كيفيات تقوم بسطوح الأجسام التي تحضره، تحضر الحس، لذا والحسم أمره عجيب جدا، ها اللذة مالته زائلة جدا. شوفوا الآن أنتم الحس، هذا ذكرناه في بحث سابق، شوفوا الحس عندما تضعه على شيء بارد بمجرد أن تضعه بعد بعض الدقائق أو بعض مجموعة ثواني بعد تحس بالبرودة أو لا، لأن الحاسة تأخذ حكم ماذا؟ تأخذ حكم المحسوس. الشامة قد تدخل في مكان وتشم رائحة كريهة، ولكن ابقى فيها نصف ساعة بعد تشم ذيك الرائحة، لو ما تشمها ما تشمها مباشرة. لماذا؟ لأنه الحواس بطبيعتها ماذا؟ تشاكل المحسوس، تتأثر به، فلذا قيدوا. إذا أردتم لذة حسية لابد أن تكون فجأة، وإلا إذا كانت تدريجيا يحصل اللذة الحسية أو لا يحصل. أنت الإنسان يضع يده على مكان ناعم أو خشن للأواني الثواني الأولى يحس بالخشونة والنعومة، ولكن بعد ذلك ماذا؟ يفقد الحس مباشرة. لذا اللذائذ الحسية بطبيعتها زائلة، بطبيعتها زائلة. من هنا لا يمكن أن يقال أن لذائذ تلك النشأة ماذا؟ لذائذ حسية فقط. بس ما بدي أقول لا توجد لذائذ حسية لأنه لا قيمة لها، بل لا أقل ليست فقط هي لذائذ ماذا؟ حسية. يقول فإذا الإدراك العقلي خالص إلى الكنه عن الشوب، أما والحسي شوب كله مشوب. وأما الثاني يقول بأنه أكثر، هذه قاعدة جيدة سنطبقها إن شاء الله في العبارة، وهو أن القوى العقلية معقولاتها أكثر والقوى الحسية محسوساتها ماذا؟ أقل. لماذا؟ لأن هناك قاعدة، كل محسوس فله معقول، فله معقول، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، ولكن وليس كل معقول فله فرد ماذا؟ فله فرد حسي. الله سبحانه وتعالى معقول له فرد حسي أو ليس له فرد حسي؟ ليس له فرد حسي. الوجودات المجردة ماذا؟ معقولة، ولكن لها أفراد حسية. نعم بعض المعقولات لها ماذا؟ لها أفراد حسية. إذن بطبيعة الحال القوى الحسية محسوساتها أقل والقوى العقلية معقولاتها ماذا؟ أكثر. هذا همتنا من حيث الكيفية، من حيث الكمية. هسه تعالوا معنا لتطبيق العبارة. هذه العبارات اللي ينقلها هنا نص العبارات اللي موجودة في المبدأ والمعاد للشيخ رحمة الله تعالى عليه في من صفحة 114 مولانا. يقول وأما اللذة الأخروية، وأما اللذة الأخروية أجل من كل إحساس فيبدأ ماذا؟ من صفحة 111 يقول فأما قوتها فكذا، وأما أكثر فكذا، وأما ألزم فكذا إلى آخره. هذا الذي أشار إليه، قال هنا بأنه أكثر وأتم وألزم، هذه نفس عبارات منه، عبارات الشيخ في المبدأ والمعاد صفحة 111 و12. قال والقوة العقلية أقوى من القوى الحسية، ومدركات القوة العقلية أقوى من مدركات القوى الحسية، فلا جرم هي، أي القوة العقلية، فلا جرم هي، أي القوة العقلية، محصلة لحقيقة الشيء المدرك الملائم، ونائلة القوى العقلية ونائلة للبهاء المحض والخير الصرف والوجود الذي هو أصل كل موجود. يعني أن القوى العقلية تدرك الحق سبحانه وتعالى، ونحن بالحس لا نستطيع أن ندرك الحق سبحانه وتعالى. فإذا كان المدرك هو ماذا؟ هو فياض كل وجود، يعني من جهة المدرك أقوى والإدراك أقوى والمدرك أشد وجود، فاللذة ماذا؟ ها؟ أقوى وأتم لذة. قال والوجود الذي هو أصل كل موجود وفياض كل خير ونظام. وكذلك يعني من مدركات العقل والقوى العقلية ماذا؟ وكذلك ما بعد هذا الوجود الأصل الذي هو الحق، وكذلك ما بعده من الجواهر العقلية التي هي معشوقات بذواتها. فسواء وجد من يعشقها أو لم يوجد فهي معشوقة لذاتها، سواء عشقها غيرها أم لم يعشق. وأما المشتهيات الحسية، هذا بالنسبة إلى القوى العقلية ومدركات القوى العقلية. طبعا في الإدراك قد يتساوى، لأنه هناك إدراك حصولي وهنا أيضا إدراك ماذا؟ حصولي. أما المدرك قد يكون أقوى والمدرك قد يكون أشاد. وأما المشتهيات الحسية فإدراكها من حيث المدرك ضعيفة، من حيث المدرك أيضا ماذا؟ زائلة وضعيفة. قال وأما المشتهيات الحسية فإدراكها بالقوى. أي قوى؟ القوى الحسية. والقوى الحسية ما هو حكمها؟ يقول الضعيفة الوجود الناقصة الأكوان، وهو يتعلق، يعني الإدراك الحسي، وهو يتعلق بالظواهر والأطراف بالعوارض، طوله عرضه وحجمه نعومته صلابته ونحو ذلك. أما حقيقته يمكن إدراكه بالحس أو لا يمكن، وهذا الذي أشرنا إليه في نهاية الحكمة، قلنا بأنه لا يوجد عندنا حس يدرك الجوهر، فالجوهر معقول لا محسوس، بخلاف الأعراض فإنها ماذا؟ محسوسة. قال وهو، أي الإدراك الحسي، وهو يتعلق بالظواهر والأطراف غير متوغل إلى حقيقة الشيء الملائم. أما هذا بالنسبة إلى القوة المدركة، يعني هذا المدرك. المدركات ما هي؟ قال والمدركات أيضا زائلة تدريجية متنافرة وإلى غير ذلك. والمدركات هي ماذا؟ من باب المأكولات والملموسات والروائح والأشباه والألوان وما أشبه ذلك. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ عندما قال أنها أقوى، لأنه قال بأنه العقل أقوى، ثم الآن ينتقل إلى ماذا؟ إلى أكثر. قال وأما أنها أكثر، يعني القوة العقلية أكثر مدركاتها من القوى الحسية. وأما أنها، يعني القوى العقلية، مدركاتها أكثر من القوى الحسية، فإن مدركات القوة العقلية هي كل الأشياء. لماذا؟ باعتبار أنه كل شيء له وجود ماذا؟ في اللوح المحفوظ. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم. ذاك الذي أطلع الله عليه آدم الحقيقة، لا آدم النبي، وعلم آدم الأسماء كلها، ذاك الذي الله سبحانه وتعالى، طبعا بالقطع بحسب ما فهمي من الآية المباركة، أن هذا آدم في الآية ترى مو آدم النبي، مو شخص النبي الذي هو أبو الأنبياء أو أبو البشر، لا لا، مراد من آدم هنا هو الإنسان الكامل على أي نحو. قال وأما أنها أكثر، فإن مدركات القوة العقلية هي كل الأشياء. أما ومدركات القوى الحسية هي بعض الأشياء. ما هي هذا البعض؟ وهو المحسوسات فقط دون المعقولات، لأنه لا يوجد عندنا لكل معقول فرد ماذا؟ محسوس. أما لكل فرد محسوس لابد أن يوجد له ماذا؟ خزائن في الغيب، في غيب السماوات والأرض. هاي نقطة في الفرق بين المدركات الحسية والمدركات العقلية. ونقطة أخرى، يقول كل المدركات العقلية، المدركات كلها ملائمة للقوة العاقلة، أما ليست كل المحسوسات ماذا؟ ملائمة، بعضها ملائمة وبعضها ماذا؟ منافرة، لأن المحسوسات أمور ماذا؟ متنافرة متضادة متزاحمة، أما المعقولات يوجد بينها تزاحم تضاد تنافي أو لا يوجد، وهذا فرق آخر، أن المعقولات أهم وأفضل من ماذا؟ من المحسوسات. هذا مرتبط بالمدركات، لا بالمدرك ولا بالإدراك. وأيضا ليس كل المحسوسات ملائما لذيذا للحس، بل بعض المحسوسات ملائم للحس وبعضها ماذا؟ مناف. أما بخلاف العقل ف فإن كل معقول ملائم للعقل وبه كمال ذات العقل. وذلك هسه لماذا أن جميع المحسوسات ليست ملائمة؟ قال وذلك لأن الحسيات يقع فيها التضاد منافرة. لماذا؟ يقول باعتبار أن الأمور الحسية مرتبطة بنشأة المادة، ونشأة المادة بطبيعتها هي نشأة ماذا؟ نشأة التزاحم. فإن البارد يزاحم الحار، والحار يزاحم ماذا؟ يزاحم البارد. ولكن نفس هذا البارد والحار إذا جاء إلى الذهن كما قلنا في الحس المشترك يتزاحم ولا يتزاحم؟ ذكرنا مفصلا عندما بحثنا في الحس المشترك، قلنا أن جميع هذه الحواس تؤدي إلى ماذا؟ إلى الحس المشترك، ولا تنافي هناك. قال لقصور وجوداتها المادية وقبولها النقص والآفة. وأما العقليات فلها ماذا؟ فلها الفسحة والسعة في الوجود. كل إناء، من غرر كلمات الإمام أمير المؤمنين، كل إناء يضيق بما فيه إلا العلم فإنه يتسع. سلام الله عليك. يقول أساسا أنت أي إناء، أي ظرف كلما وضعت فيه شيئا ماذا يكون؟ يتضيق. مش ما وضع فيه شيء يتضيق، إلا إناء العلم كلما تضع فيه شيئا ماذا؟ يتسع، يتوسع إذا أردت السعة الوجودية. وأما العقليات فلها الفسحة والسعة في الوجود من غير تزاحم وتضايق. بعد وأما أنها ألزم وأدوم وأثبت. من الواضح بأن الحس محسوسات لها دوام وليس لها دوام، ليس لها دوام، لها ثبات وليس لها ثبات. يوم نطوي السماوات كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده. أساسا كل شيء ينتهي وكأنه لم يكن. سلام الله على هذه الجملة المنقولة عن الإمام أمير المؤمنين في يوم عاشوراء. عجيبة هذه الجملة، الإنسان كلما يقرأها وكأنه تفيض عليه إشراقة جديدة من هذه الجملة. وكأن الدنيا لم تكن وكأن الآخرة لم تزل. هاي الدنيا إذا أردنا أن نجمعها كنا كلها ماذا؟ آن. وكأنها ماذا؟ لم تكن. وكأننا ماذا؟ وكأن الآخرة لم تزل. هذا ظاهرها، وإلا باطنها هو أعمق من هذا. يعني أساسا متى كنا في الدنيا إحنا حتى أنه نذهب إلى الدنيا. وأما العقليات فلها العقلية، فلها وأما العقل بل عفوا وأما العقليات فلها الفسحة والسعة. وأما أنها أي المدركات العقلية ألزم للذات، فإن الصور العقلية إذا عقلها العاقل يستكمل بها، يتسع وجوده، يثبت وجوده بعد، ويصير ذاته ذاتها كما علمت بناء على اتحاد العاقل والمعقول. أساسا كلما عقل معقولا مجردا صعد ماذا؟ صعد مرتبة وجودية، صار هو هي أو هو هو. على أي نحو، بل كان بعضها، يقول بعض هذه المعقولات التي يعقلها الإنسان هي ماذا؟ هي المقوم لكل شيء ومقوم له أيضا، ولكن هو كان غافلا، هو كان غافلا، وهو الحق سبحانه وتعالى. الإنسان إذا عقل الحق فكأنه عقل ماذا؟ عقل مقومه، عقل الذي يتقوم به وجوده. بل كان بعض هذه المعقولات قبل أن يقع الشعور به، قبل أن يقع العلم به، يعني العلم بالعلم، يعني العلم المركب، كان يوجد به ماذا؟ علم بسيط قائم في وجود الإنسان. بل كان بعض هذه المعقولات قبل أن يقع الشعور به، يعني العلم بالعلم، مقوما لذات العاقل. ولكن هذا المسكين، هذا العاقل، ما هي مشكلته؟ أولئك هم الغافلون. كان غافلا عن، أي عن ذلك المقوم، عن ذلك الوجود، غافلا عن. والسبب ما هو؟ لاشتغاله بغير ذلك الوجود. فإذا استشعر، خب من الذي يشعره؟ هنا الطريق لذلك يمر من خلال ماذا؟ يمر من خلال العلم الحصولي، من خلال البرهان أنه يشعرك، والعمل الصالح يثبت ذلك الشعور وذلك العلم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يقول فإذا استشعر وتنبه يرى ذلك البهاء والجمال. يراه أين؟ خارج ذاته؟ لو في ذاته، لا في ذاته يراه. لماذا يراه في ذاته؟ لأنه مقوم له مو خارج عن، داخل في الأشياء لا بممازجة وخارج عنها لا بمزايلة، كيف يمكن أن لا يراها في ذاته؟ فلهذا وأما إن كان من المقربين مفله روح وريحان وجنة نعيم، هو روح وريحان وجنة نعيم، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. قال وتنبه، فإذا استشعر وتنبه يرى ذلك البهاء والجمال في ذاته فصار مبتهجا بذاته غاية البهجة كما قال معلم الأوائل، فصرت داخلا في ذاتي خارجا عن سائر الأشياء. أدخل إلى ذاتي ولا علاقة البشة، لأن الأشياء موجودة عندي بالعرض لو بالذات، بالعرض موجودة. هذه الجملة تنقل عن مجنون ليلى قيس، يقال بأنه قيس ما كان يحب ليلى المعلوم بالعرض، كان يحب ليلى المعلوم ماذا؟ المعلوم بالذات، كانت تلك هي معشوقته بالذات، وإلا المعلوم بالعرض قب لا يترتب عليه أي شيء إلا من خلال الحواس، والحواس لذتها مولانا الزائلة متنافرة متضادة. لذا قيل في تاريخ في قصته منقول هذا المعنى، لذا قيل بأنه عندما جاءت له ليلى قالت له بعد أن ارتفعت الموانع، قالت له أنا ليلى، قال أنا غني عنك بصورتك، أنا ما محتاج، أنا عندي حاجة وين؟ بالصورة التي أملكها التي هي المعلومة بالذات للإنسان. طبعا إذا استطاع الإنسان ذلك المعلوم بالذات في أفق النفس يسويه معلوم بالعرض، ولكنه أثر من آثاره، فذاك طوبى له وحسن ما. كما قال معلم الأوائل، فصرت داخلا في ذاتي خارجا عن سائر الأشياء فأرى، مو فأدى، فأرى في ذاتي من الحسن والبهاء والسناء ما تكل الألسن عن وصفه. إذن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، تبين مو أنه هذه معلومات بالعرض بناء على هذا المبنى، هذه شنو هي؟ هذه المعلومات بالذات اللي هي تصير وجودات ماذا؟ وجودات خارجية منشأها هو، يفجرونها تفجيرا، منفجرها لهم تفجيرا. القرآن ينسب هذه العيون لمن؟ ها؟ ينسب تفجيرها إليهم، إلى نفس الأبرار، هؤلاء يفجرونها ماذا؟ تفجيرا. إذن الجنة توجد وندخل فيها لنوجدها. شوفوا أساسا هذني بعد رؤيتيا منهجا فهما للآيات والروايات. أساسا لا تستعجل، أليس الصبح بقريب؟ راح نروح هناك إن شاء الله نفتهم القضية. قال فأرى في ذاتي من الحسن والبهاء والسناء ما تكل الألسن عن وصفه، فوصول سبب الالتذاذ إلى هذا المستلذ العقلي ما هو؟ بعد أشد وأتم، لأن المدرك أقوى والإدراك أقوى والمدرك ماذا؟ أقوى، فيكون ماذا؟ ألذ وأتم. يقول فوصول سبب الالتذاذ إلى هذا المستلذ العقلي أشد وأوغل. لماذا أشد وأوغل؟ إذ لا أوصل إلى الشيء من ذات الشيء إلى ذات الشيء، لأن العقل يدرك ماذا؟ ذوات الأشياء، حقائق الأشياء، أما بخلاف ماذا؟ بخلاف المحسوسات. وهذه اللذة شبيهة بالبهجة التي للمبدأ الأولي بذاته، وبلذات المقربين بذواتهم وذات مبدئهم. هسهانم يضرب مثال، يقول ومعلوم أن لذة الملائكة الروحانيين بإدراكاتهم النورية فوق لذة الحمار بإدراك صورة الجماع والقضيم، هذا الأكل والطعام والجنس وغير ذلك، هذا موجود حتى عند ماذا؟ حتى عند البهائم. وإذا تصورون هذه اللذة الموجودة عند البهائم أشد من اللذة التي يبتهج بها الصائم بصومه. بعد واقعا ما أدري تستحق الخطاب أو ما تستحق الخطاب، بعد ما أدري، ما بينكم وبين الله، للصائم فرحتان، هذه الفرحة التي يحسها الصائم عندما ينتهي من صومه، هذه اللذة وهذه الفرحة، هذا السرور الذي يأخذ الإنسان عندما ينتهي من شهر رمضان صائما قائما لله. بينكم وبين الله هذه اللذة منشأها الطعام والشراب، لو منشأها عدم الطعام والشراب أي منهما؟ لذا إذا واحد يتصور أن منشأ فرحة الصائم هو الطعام والشراب هو مشتبه، لأنه هو في هذا الشهر أكل وشرب أو أمسك. لذا ورد في جملة من الروايات أنه يكفي في ثواب الصائم أنه يتشبه بمن؟ يتشبه بالروحانيين، يتشبه ماذا؟ بالملائكة. وهذا أنتم جربوه واقعا ولو لأربعين صباحا، يعني الإقلال من الطعام، الإقلال من الشراب، الإقلال من الجنس، الإقلال من النوم، الإقلال من الكلام. شوفوا الآثار الوضعية اللي أنتم تحسون بها بغض النظر عن الآثار المترتبة بعد ذلك. لا نفس هذا قلة الطعام. لذا ينقل عن بعض الأكابر أساسا بلغ جملة من هذه المقامات بعد 16 عام من الجوع المستمر، مو 40 صباحا، مو 40 صباحا، لا 16 عام من الجوع المستمر. وجملة من الأعلام يشار إليهم في هذا المجال. قال: ومعلوم أن لذة الملائكة الروحانيين بإدراكاتهم النورية فوق لذة الحمار بإدراك صورة الجماع والقضيم عن الحشيش، ونحن لا نشتهي تلك اللذة. بس هنا يوجد إشكال، وهو إشكال أساسي. فإن قلت إذا كانت القوة العقلية أقوى المدركات وكانت معقولاتها أقوى المدركات، بعد لماذا نحن عندما نخير بين طعام وشراب ومأكل وملبس وأمور حسية وبين تلك المعقولات نلتذ بهذه أكثر مما نلتذ ماذا بتلك؟ لماذا؟ بهذا البيان ينبغي ماذا؟ أن الإنسان إذا خير بين هذين يقدم ماذا؟ يقدم الألذ على غير الألذ، مع أنه بالوجدان نجد أنه نقدم غير الألذ على ماذا؟ على الألذ. يقول: السبب في ذلك مرجعه إلى أحد أمرين على سبيل مانعة الخلو، وهو إما سببه ضعف المقتضي، وإما سببه قوة المانع، والجمع معقول. هم ضعف المقتضي هم قوة ماذا؟ هم قوة المانع. خب ما هو المقتضي؟ ما هو ضعف المقتضي؟ يقول: ضعف المقتضي هو أنه نحن قلنا إدراك ملائم لو إدراك وليل ونيل للملائم، هذا اللي أشرنا إليه من كلمات الشيخ فيما سبق. قلنا بأن الإدراك علم حصولي مفهوم، والمفهوم له أثر أو ليس له أثر. نعم له أثر ولكنه ضعيف، فإن صورة الماء غير نفس الماء، واقع الشجاعة غير ماذا؟ غير مفهوم الشجاعة. ونحن هذا الكلام ده نقول ماذا؟ للشجاعة بالحمل الشائع. نقوله للعلم بالحمل الشائع، ولكن نحن الذي يوجد عندنا ماذا؟ عندنا صورة، لا أنه عندنا واقع، عندنا حمل أولي لا حمل شائع، عندنا مفهوم لا عندنا مصداق. هذا أولا، هذا مرتبط بضعف المقتضي. ويوجد هناك شيء آخر وهو ماذا؟ قوة المانع، وهو الانشغال عن هذه الحقائق. لماذا؟ لأن الدنيا دار له، دار اللعب، دار التفاخر، دار الغرور بتعبير القرآن الكريم. وإذا كانت كذلك فهذه قد تشغل الإنسان عن ماذا؟ عن تلك اللذائذ. نعم إذا انقطع الإنسان عن مشاغله، لذا تجد أنه بعض الناس بعض المؤمنين الله سبحانه وتعالى يفتح لهم بابا إلى هذه اللذائذ في عالم ماذا؟ في عالم الرؤية. وإذا استطاع واقعا أن الإنسان يرتفع إلى هذا المقام، يعني أن يموت قبل أن يموت، موتوا قبل أن تموتوا، فهذا يستطيع أن يفتح بابا إلى ماذا؟ إلى عالم الملكوت. يرى أهل الجنة في الجنة يتزاورون، ويرى أهل النار في النار ماذا؟ يصطرخون. هذا يراه وهو هنا: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها ماذا؟ أين اليقين؟ وهذا ما مختص بنبي أو إمام، وإنما يمكن لكل ولي يقطع انشغالاته وارتباطاته بالأمور التي تشغله عن ذلك العالم. قال ونحن، هذا ونحن جواب عن سؤال مقدر، يعني دفع دخل مقدر. ونحن لا نشتهي تلك اللذات ما دمنا متعلقين بهذه الأبدان، لا نشتهيها، لا نشتهيها وجدانا، إذا اشتهيناها نشتهيها ماذا؟ مفهوما معينا بالوجدان، بل نعلمها تلك اللذائل العقلية، نعلمها ماذا؟ نعلمها من جهة الاستدلال والبرهان. واقعا تصور الماء يرفع عطش الإنسان أبدا، نعم أقصى ما يفعل ماذا؟ ها؟ إذا يعرف خصائص الماء ما هي، هذه الخصائص العلمية قد تدفعه إلى ماذا؟ إلى البحث. نعم الذي يدفع الإنسان إلى أن يبحث عن الماء حثيثا هو الذي ذاق طعم الماء، بمجرد أن يذوق بينكم وبين الله بعد يستطيع أن يترك الماء في كل حياته أو لا يستطيع. أما الذي لا يعرف طعما للماء أبدا، هسه تقول له بابا هذا فيه طعم الحياة، لو تشرب الماء أنت بدل جد لذيذ. هذا المثال اللي عادة يضربوه، يقولون بأنه للطفل غير البالغ لو تقول أن النكاح كذا، أن الزواج كذا، أن الجنس كذا، كله مجموعة من التصورات تبقى في الذهن، مجموعة من التصورات. وإذا خير بين تلك اللذائذ وبين أنه تعطيه الشوكولات مولا، أيهما يقدم؟ قطعا يقدم الشوكولات. أما الإنسان البالغ اللي يعرف لذة الوقاع شنو؟ هم يقدم عليه شيئا آخر أو لا يقدم؟ لا يقدم. وهكذا لذا عندما تأتي إلى أهل المعرفة تجد مباشرة عندما يضعون يدهم على أهل العلم الحصولي يقولون هؤلاء الذين لم يبلغوا الحلم بالنسبة إلى عالم الملكوت، هذول أطفال صبيان عالم ماذا؟ صبيان هذا العالم بالنسبة إلى ذلك العالم. فلذا إذا بلغ 70 عاما ولكن بعده بيني وبين الله ده يبحث ماذا عن هذه الأمور، هذا كبير لو صغير؟ صبي، صبي، ولكنه ماذا؟ ها؟ صبي عمره 70 عاما، لا فرق. أما أنه تضع يدك على يد من؟ تضع يدك على ذاك الذي الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام كان جالسا، أبو حنيفة قال الإمام الكاظم صار وقت الصلاة، فأما هذه الصلاة مستحبة أو كذا ما أعلم، يقول فوقف أمام الباب ليصلي. الإمام أبو حنيفة صار بناء أنه يعلم الإمام الصادق أنه يؤدب الإمام موسى بن جعفر السلام، قال له إذا هذا ابنك تقول له بأنه الوقوف أمام الباب والصلاة إليها مكروه كذا زين. الإمام الصادق سلام الله عليه قال له إذا خلص الصلاة إلى اسأله، قل له ليش سويت؟ يقول فعندما انتهى من الصلاة سأله أبو حنيفة قال له أنت شي تدري هذا الباب؟ ما تدري؟ قال له بلي أدري. قال له العديد جزء، قال لأن الذي وقفت بين يديه كان أقرب إلي من الباب. أنت بالنسبة إليك يا الله بعيد عنك وهذا يشغلك، أما أنا هذا الباب ما يقدر إلي يشغلني أنا. إن الذي وقفت بين يديه كان أقرب إلي من الباب، أما أنت اللي الله تتصوره وين؟ في السماء ولا بد تلتفت إليه، وهذه الباب يشغلك واللي يروح يجي هم ما تشغلك. بل يقول فتك على إله. خب ذاك صحيح عمره شهر، عمره شهرين، عمره 5 سنوات، ولكن خب ذاك عمره مو صغير، هذاك عمره بكل عمر عالم الملكوت أولا وأخيرا أزلا وأبدا على إله. قال لهذا يقولون وصف العيش، نصف العيش، وزقنا الله وإياكم إن شاء الله. قال ونحن لا نشتهي تلك اللذات ما دمنا متعلقين بهذه الأبدان بالوجدان، بل نعلمها من جهة الاستدلال والبرهان، إذ لا نتصور من ذوات المعشوقات العقلية إلا بحسب مفهومات كلية ذهنية صادقة عليها. هذا إذا تصورناها، هذا إذا ما قلنا أنه هذه محرمات يونانية مولا. ومفهوم الشيء وماهية الشيء ومعنى الشيء غير حقيقة وجوده وهويته العينية، فإن مفهوم الحلاوة ليس حلوا، ومفهوم الماء ليس رافعا للعطش، وماهية السلطنة ليست سلطانا، نعم إلا أن البرهان والعقل يدعوان إلى وجود المستلذات العقلية. برهان عقل يقول لنا ماذا؟ توجد مثل هذه اللذة، فلا بد ماذا؟ أن نتحرك حتى نصل إلى مقام الذوق والعيان بعد أن كانت مفهوما وبرهانان. ومعرفة العقليات، هذه هي النقطة الأساسية، جل عندنا وقت جيد. ومعرفة العقليات في النشأة الأولى ها منشأ الحضور في العقبة، لما مر أن المعرفة بذر المشاهدة. هذا الذي أشرنا إليه مرارا، أنه إحنا مرة نتكلم على مستوى الإيمان والعمل الصالح، ومرة نتكلم على مستوى العلم. نحن حديثنا السابق ما كان على مستوى الإيمان والعمل الصالح، لعل إنسانا من حيث العلم لا علم له، ولكن من حيث الإيمان أقوى ممن له علم بمراتب شديدة، ذاك حديث آخر. نحن حديثنا الآن ماذا؟ في العلم. العلم على قسمين، علم عندما تنتهي الدنيا ينتهي العلم، لا يبقى منه أي شيء. علوم الاعتباريات، علوم الناحو، علوم الصرف، علوم الجغرافيا، علوم الفلك، جيولوجيا، كلها تنتهي. وعندنا علم ماذا؟ مو فقط لا ينتهي، بل ماذا؟ بل سوف يكون هناك عيانا بعد أن كان هنا ماذا؟ مفهوما. سوف يكون هناك شهودا بعد أن كان هنا ماذا؟ حصولا. لماذا؟ باعتبار أن تلك النشأة نشأة ظهور الحقائق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. مو يعلمون يعني يعلمون بعلم حصولي، هنا أنا أعلم بعلم حصولي أن الله هو الحق المبين. شنو أنا وأنت هنا لا نعلم أن الله هنا هو الحق المبين؟ لعد لماذا القرآن يقول هناك يعلمون أن الله هو الحق المبين؟ يقول باعتبار أن هذه الحقيقة سوف تكون عيان، شهود، حضور، لا مفهوم لا برهان. لذا قال: ومعرفة العقليات في النشأة الأولى منشأ الحضور في العقبة، لما مر أن المعرفة بذر المشاهدة. على أي الأحوال، وذلك لأن الحجاب بيننا وبين العقليات، يعني مشاهدة العقليات، ها مو العلم بالعقليات، العلم بالعقليات هنا موجودة، لأن الحجاب بيننا وبين العقليات له أحد السببين على مانع سبيل منع الخلوة: إما عدم التفطن لها وهو الجهل، والمفروض ليس كذلك لأن أنا وأنت ماذا نعلم بها، إما عدم التفطن لها وهو الجهل، طبعا البعض أساسا لا يبحث عنها باعتبار جاهل بها، والعالم بها أيضا لا يرقب خلفها ولا يبحث عنها. لماذا؟ لوجود الشواغل، يعني لوجود المانع، قوة المانع. وإما الاشتغال بغيرها، بغير العقليات كالبدن والمواد الحسية وقواها منطبعة، فالناس إنما تتوصل إليها، أي إلى العقليات. هسه كيف تتوصل إليها؟ يقول: تبدأ من هنا الحركة. هذا الذي قرأناه في نهاية الحكمة، أن الكليات، إدراك الكليات هي مشاهدة الحقائق عن ماذا؟ عن بعد. هسه أنت شيئا فشيئا تستطيع أن تقرب ذلك من تجعله من بعد أن كان بعيدا تجعله ماذا؟ قريبا، وهكذا. قال: باكتساب العلم بحقائقها. إذا في الحاشية الحكيم السبزواري يقول: وهو مشاهدة العقول المفارقة الكلية عن بعد. هذا إدراك الكليات كما قرأنا في نهاية الحكمة. فإذا زاول العلم، زاول، ولطيفة هذه العبارة، زاول يعني امتهن العلم، يعني جعل العلم ماذا؟ ملكة، حرف له، مو أنه تعلم كلمة وترك، لا، أنت لا تكون نجارا إلا إذا ماذا؟ إذا زاولت، امتهنت هذا العمل، جعلته مهنة لك. فإذا زاول العلم بالحقائق ها تبدل البعد ماذا؟ بالقرب. سيما هسه في هذه الدنيا أيضا يتبدل، ولكن بالخصوص ماذا؟ بعد الموت. هسه لا فرق بين الموت الاخترامي أو بعد الموت ماذا؟ الطبيعي، أو بعد الموت الاختياري، لأن الموت على قسم الاختياري وغير اختياري، والاختيار والغير الاختياري إما طبيعي وإما اخترامي، بحثه يأتي إن شاء الله. قال: فالنفس إنما تتوصل إليها، إلى العقليات، باكتساب العلم بحقائقها، حتى تصير قوتها العقلية، أي النفس، مستعدة بالطبع تهيئا قريبا لقبول صورها العقلية ماذا؟ من المبدأ المفارق. هسه إذا تم المقتضي نحتاج إلى ماذا؟ إلى رفع المانع. ما هو المانع؟ هو الانشغال بالبدن. فإذا زال المانع الخارجي بالموت، إذ ليس بعد المفارقة عن البدن لصاحب المعرفة إعراض. عند ذلك تفهم هذه الجملة التي هي واقعا من غرر كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول استغناؤك عن الشيء خير من استغنائك به. وجملة عجيبة هذه. احنا بعض كثير منا يقول انا اريد ارفع انشغالاتي، شو بيجي يسوي؟ يحصل على الشيء. هو ما يدري اساسا تحصيل على الشيء يجعل له رابطة ماذا؟ بهذا الشيء، فيجعله متأخرا عن ماذا؟ ها؟ عن الارتباط بالواقع بالحق بالملك بالامور الملكوتية. بعض يتصور انه بمجرد ان احصل على الشيء اذا بعد ذهني ما راح ينشغل. لا لا، اكثر انشغالا، اكثر انشغالا، لأنه يريد هذا الشيء عنده يحفظ عليه يبقيه عنده، ارتباطاته تزداد. فكلما ازدادت الارتباطات ازداد الانشغال عن ماذا؟ عن الملكوت. من هنا تجدون أهل المعرفة هو يؤكدون على مسألة الحب. ليش؟ لأنه بطبيعة الحال الإنسان ماذا إذا أحب ولو ولو ولو قطة مولا، إذا أحب حبا حقيقيا، ها، إذا أحب ولو قطة يضحي كل شيء لأجل ماذا؟ لأجل هذا. كل شيء يضحي لأجل. بعد يهتم بنفسه وما يهتم، يهتم بماله وما يهتم، يهتم بحواليه او لا يهتم، ابدا ما يهتم، كل شيء يريده ماذا؟ عد هنا يقولون هذه وسيلة. الانسان اذا عنده الف ارتباط تريد كلهن تقطعهن وتوديه الى ماذا؟ الى حب الله. سهل وصعب؟ صعب جدا. الف ارتباط من يقطع هذا؟ اما اذا احب شيئا كل هذه الارتباطات شو تصير؟ ارتباطا واحدا. هذا لابد الآن تجيبه في المسير، نقله من المصداق إلى المصداق، إذا وجده ألذ أكمل أجمل سهل لو صعب. ولكن بعض أهل يطالعون كتب هؤلاء ما يعرفون مسألة الحب الموجود عند هؤلاء، خصوصا عندما يجوز في كلماتهم أكو مسألة غلمان ونساء وكذا وشزمة. وعجيب هذول يدعون أنه هذول أهل المعرفة. شو حشيهم شنو؟ مع انه هذولا اقعدهم فلسفة في الحب، ومو يم المعلوم بالعرض، هو يم المعلوم بالذات، يم العلاقة مو يم المتعلق. هو الامر ان شاء الله الى الجزء السابع من الاسفار. قال فاذا زال المانع الخارجي بالموت، اذ ليس بعد المفارقة عن البدن لصاحب المعرفة اعراض عن تلك الجهة، جهة العقليات الى جانب البدن وشواغل البدن، فيكون مجرد المعرفة باللذيذ العقلي سبب الوصول إلى اللذيذ العقلي والالتذاذ به عند رفع المانع. ما هو المانع؟ وهو الاشتغال بالبدن وقد انقطع بالموت. أما وهذا بخلاف الشعور بالمحسوسات اللذيذة، بحثه يأتي. والحمد لله رب العالمين.